الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، أي ما جاء في النصوص من النهي عن هذه الجملة، وهو أن يقول المسلم السلام على الله. وهذه الترجمة هي لتقرير تعظيم أسماء الله عز وجل، وأنه لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما دلت عليه النصوص. ولما كان السلام هو دعاء بالسلامة للمسلم عندما يسلم المسلم على أخيه يقول السلام عليكم، فإن الله عز وجل منزه أن يدعى له بالسلامة كما يخاطب المسلم بذلك، ولأن الله عز وجل هو السلام. فكان في النهي عن هذا الأمر وقول السلام على الله في النهي عن هذه الجملة التعظيم لله تبارك وتعالى. وهذا هو الشاهد من الترجمة لكتاب التوحيد، أن هذا الكتاب هو في تقرير التوحيد، في تقرير أصله وكماله. والتوحيد بأنواعه الثلاثة: التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، كلها داخلة في موضوع الكتاب. والمصنف رحمه الله أورد الكثير من التراجم في تقرير توحيد العبادة، وكذا ذكر شيئا منها في تقرير توحيد الأسماء والصفات. قال: وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده. كنا أي معشر الصحابة رضي الله عنهم، إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، معه في الصلاة أي دخلنا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له أهمية في إسناد هذا الأمر لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يقولون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون معه في الصلاة: قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده. قال: كنا نقول هذا السلام على فلان وفلان، أي على التسليم على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذه الجملة متضمنة للنهي عن قول هذه الكلمة وهذه الجملة، وبيان الحكمة من ذلك. قال: لا تقولوا السلام على الله، لأن هذه تحية المسلم على أخيه، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما تسليم المسلم على الله بأن يقول السلام على الله، فإن هذا لم يشرع. وهذا دليل على أنهم كانوا يقولون هذا عن اجتهاد منهم، لم يؤمروا به وإنما كانوا يقولونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الأمر يدل على أن كل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الدين. ولهذا قال العلماء إذا أسند الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا ونقول كذا، فإن هذا له حكم الرفع. وأبلغ من هذا أن يقول أمرنا أو نهينا، فإن هذا أظهر من الأول في حكم الرفع، لأن الأمر إذا أسند لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وهذه الجملة تدل على أن السلام من أسماء الله. ولهذا منع الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة السلامة. وذكر العلماء أن معنى السلام أنه ذو السلامة، ثم اختلفوا في معنى ذلك، فقيل السلام مشتق من صفته في تسليمه على خلقه يوم القيامة، فإنه يسلم على أهل الجنة كما قال سلام قول من رب رحيم، تسليم الله على عباده يوم القيامة في الجنة ثابت. فالسلام قيل مأخوذ من هذا المعنى أنه يسلم على عباده، وقيل السلام مأخوذ من معنى أنه الذي سلم خلقه من ظلمه فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. هذا المعنى الثاني، الذي سلم خلقه من ظلمه فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. وقيل السلام مأخوذ من السلامة، وهو السلامة من كل نقص وعيب، السلامة من كل نقص وعيب. فإذا قلنا أن السلام مشتق من هذا المعنى الأخير، تكون السلام الصفة ذاتية لله، وهو أنه سلم من كل نقص. وإذا قلنا بالمعنيين الأولين، وهو الذي يسلم على خلقه أو سلم خلقه من ظلمه، يكون مشتق من صفة فعلية. وهذه المعاني كلها ثابتة لله، أنه الذي سلم من كل آفة ونقص، وأمن خلقه من ظلمه. وقيل معنى ذلك أيضا المؤمن هو الذي أمن خلقه من ظلمه، أو الذي يسلم على عباده في الجنة، كل ذلك ثابت. والسلام اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن السلامة من كل نقص وعيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله، لأن الله هو السلام، ولأن أيضا معنى السلام على المسلمين هو الدعاء له بالسلامة، أو يقال السلام عليكم بالدعاء له أن يسلم الله عز وجل عليه. فنهي الصحابة أن يقولوا هذا، معلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن الله هو السلام، فلا يقال السلام على الله، وهذا مما يدل على أن التحية المشروعة بين المؤمنين لا يشرع للمسلم أن يقول أنا أسلم على الله، وإنما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويسلم على عباد الله الصالحين. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام. نعم، فيه تفسير السلام، وتقدم بيان معنى السلام وأنه اسم من أسماء الله عز وجل، وأن هذا مشتق من صفة السلامة، أو أنه يسلم على خلقه، أو سلم خلقه من ظلمه. نعم. قال رحمه الله: الثانية أنه تحية. أنه تحية، من السلام تحية، ولكنها لا تشرع من المسلم في مخاطبة الله عز وجل، لأن الله هو السلام. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أنها لا تصلح لله تعالى. أنها لا تصلح لله تعالى، هذا الدليل على أن ما يتخاطب به الناس فيما بينهم لا يصلح أن يخاطب به الله، كذلك ما يخاطب به الله عز وجل لا يصح أن يخاطب به المسلم، فالله يدعى ويتضرع إليه ويعبد، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة للمخلوق، والمخلوق يخاطب بخطاب يناسب حاله، لا يجوز أن يخاطب به الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو السلام. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله تعالى. تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهو ما شرع لهم في التشهد أن يقولوا التحيات والصلوات الطيبات، هذه التحية التي تكون من المخلوقين لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول، أي قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. وهنا نبه المصنف في الترجمة على سبيل الإيماء إلى ما جاء من التحذير من قول الرجل والنهي عن قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، ولم يصرح بذلك كأن يقول باب النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما ذكر هذا لأن الحديث قريب من الترجمة، ويعرف الحكم بقراءة الحديث. اللهم، هذا خطاب لله عز وجل، وقول اللهم هو بمعنى يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم، اسم الله عز وجل، وهو بمعنى يا الله. قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني يدعو الله عز وجل بالمغفرة ثم يعلق هذا على المشيئة إن شئت، هذا منهي عنه. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقولن أحدكم من المسلمين في دعائه وتوجهه إلى الله عز وجل اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول هذا، لأن هذا دعاء معلق على المشيئة. وكذلك قال اللهم ارحمني إن شئت، أي لا يقل اللهم ارحمني إن شئت، والمقصود بذلك التمثيل، وليس المقصود هو النهي عن سؤال الله المغفرة معلقة على المشيئة، أو سؤال الله الرحمة معلقة على المشيئة، وإنما هو من باب التمثيل، ويشمل هذا قول الرجل اللهم تب علي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اعف عني إن شئت، كل هذا منهي عنه، أي أنه لا يقول في دعاء الله إن شئت. هنا نهي، لاحظوا دائما النصوص ينبغي أن ينظر في ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا نهي. ثم جاء الأمر ليعزم المسألة، هذا أمر ليعزم المسألة، وعزم المسألة هو أن لا يعلقها على المشيئة، كأن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ليعزم المسألة، أي أكون في دعائه وفي مسألته على العزيمة، ولا يعلق ذلك على المشيئة. ثم جاء التعليل لما؟ فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، أي لا مكره له على إجابته لعبده، ولا مكره له على فعله. وهذا فيه تنبيه لطيف أن الذي ينبغي في مخاطبة الناس أن لا يعزم المسألة، وإنما يعلق على المشيئة، لأن المخلوق ضعيف، ولهذا من باب الأدب في مخاطبة الناس أن لا تعزم المسألة، كأن تقول لفلان أعطني كذا، بل يقول اللهم، بل يقول أعطني إن شئت، أو افعل لي كذا إن شئت، أو إن رأيت، لأن الإنسان ضعيف، وقد يمنعه من العطاء مانع، وقد يحمله الحياء على العطاء مع الكراهية. أما الله عز وجل فلا مكره له على فعله. وهنا يلاحظ الأدب في خطاب الله عز وجل أن يعزم المسألة ولا يعلق على المشيئة، وفي خطاب المخلوقين أن إذا طلب أن يعلق على المشيئة، هذا من باب الأدب. فإن في قوله فإنه لا مكره له مفهوم المخالفة، أن الذي يكره ولا يتحقق له كل ما يريد، فإن الذي ينبغي أن يخاطب بهذا اللفظ أعطني إن شئت، افعل كذا إن شئت، أما الله عز وجل فلا مكره له. وهذا أيضا فيه تنبيه على أدب من أداب الدعاء، وهو الإلحاح على الله في الطلب والعزم في المسألة، وهذا بخلاف الطلب من المخلوقين، فإن الإلحاح فيه مذموم، والعزيمة في الطلب مذمومة، وإنما يعلق على المشيئة من غير إلحاح. وأما في سؤال الله عز وجل يعزم مع الإلحاح، وذلك لكمال غنى الله عز وجل. ومن سعة عطاء الله عز وجل وجوده وكرمه أنه لا يضجر بإلحاح الملحين، ولا يسخط من ذلك، بل يحب من عباده الإلحاح عليه في الطلب والدعاء، وهذا بخلاف الناس، فإنهم يضجرون من كثرة السؤال، ويغضبون من الإلحاح في المسألة. فهذا مما يدل على التباين بين ما يخاطب به الله عز وجل وما يخاطب به المخلوق، فإن الله لا مكره له على عطائه وعلى أمره، إذا أمر شيئا فإن أمره نافذ لا مكره له على فعله، ولا يعجزه شيء ولا يثقله شيء. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعظم الرغبة أي تكون رغبته عظيمة وإلحاحه عظيم في سؤال الله عز وجل. فلا يستكثر الطلب من الله، لأن الله عز وجل جواد كريم، قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وإنما هذا في حق المخلوق. فلا يقول الإنسان كيف لي أن أسأل الله كذا وكذا وأنا لا أستحق. لو كان الإنسان ما يسأل الله إلا ما يستحق ما سأل الإنسان ربه شيئا، ولكن لعظم جوده وكرمه يسأل ويعطي من غير استحقاق للمخلوق عليه، بل بفضل كرمه ومنته وإحسانه لخلقه. والكريم مهما أعطى فإنه لا يستكثر العطاء، فكيف برب العالمين الذي خزائنه ملأ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص شيئا مما في يمينه عطاؤه منذ أن خلق السماوات والأرض. فهذا مما يدل على عظمة الله، وأنه مهما عظم السؤال فلا تستكثر. وكذلك لا يستكثر الإنسان الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نكثر ما دام هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة إذا نكثر منها. قال الله أكثر، مهما أكثرتم في ترداد هذه الكلمة ففضل الله أكثر وأعظم. ملايين من البشر يرددون هذه الكلمة ويجتهدون في الاستكثار منها، وعطاء الله عز وجل أعظم وأكثر من ما يتلفظون به منها. هذا يدل على فضل الله وعلى سعة فضل الله وعلى سعة رزقه. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لأنه كريم جواد. وهذا يستلزم أن يكثر الإنسان من الطلب ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ولكن يتجنب الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء هو أن يسأل الله منزلة ليست له، مثل من يسأل الله منازل الأنبياء أو منازل الملائكة. قال العلماء من الاعتداء في الدعاء هو التفصيل في الدعاء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في الدعاء، كانوا يعدون من حسن الدعاء الإجمال فيه، كانت أدعيته جامعة كما جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني وسددني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أدعية جامعة لكنها مشتملة على كثير من المعاني، بخلاف الناس اليوم الذين يتوسعون في الدعاء أسألك كذا وكذا وكذا ويكثر من الطلب. ولو أجمل سأل الله من خيري الدنيا والآخرة لكان أفضل وأبلغ في دعائه، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذا اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. وسؤال الله العاجل والآجل وما علم وما لم يعلم. فهذه الأدعية العظيمة الجامعة هي أبلغ وأخف على اللسان، يستطيع الإنسان أن يدعو في كل وقت بها بخلاف من يكثر ويفصل في الدعاء، فإن هذا ليس من أدب الدعاء. سمع رجل من الصحابة ابنه يدعو يقول اللهم أني أسألك القصر الأبيض في الجنة كذا وكذا، قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تسأل الله الجنة والنجاة من النار. فمعنى عظام الرغبة والإلحاح في المسألة لا يعني الاعتداء في الدعاء، وإنما يكون بالإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. فإذا أمكن أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، مثل دعاء عمر كان يدعو في سجوده اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، كان من دعاء ابن مسعود اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. انظروا هذه الأدعية عظيمة. فهكذا المسلم يحفظ من هذه الأدعية ويدعو بالأدعية الواردة في القرآن ويلح على الله عز وجل بعد ذلك في الطلب والسؤال في كل وقت وفي كل حين. توجه إلى الله ولا تقل ليس لي أن أسأل الله الفردوس أو الدرجات العالية في الجنة، أنا من أنا؟ اسأل الله فإن الله كريم، ولو أن الإنسان ما سأل الله إلا ما يستحق ما استحق الناس شيئا، لأن هذه النعم التي ننعم فيها نعمة واحدة قد تستغرق هذه العبادة الضعيفة التي نغفل عنها أحيانا وقد نحسن أحيانا بتوفيق الله. نعمة واحدة كنعمة البصر أو السمع أو الصحة قد تستغرق هذه العبادة، هذا في حق من أحسن. وأما المفرط فمن باب أولى. فالناس لو حوسبوا على ذنوبهم وعلى نعم الله عليهم ما استحقوا شيئا على الله، ولكن الطمع في كرمه وجوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. فالطمع في رحمته وفي مغفرته لا في أعمالنا، أعمالنا ضعيفة ومحفوفة بالتقصير لا يكاد يسلم منها إلا القليل، ولكن الطمع في جوده وفي كرمه، فهو الجواد الكريم البر الرحيم الشكور، يقبل الحسنة الضعيفة ويبارك فيها حتى يدخل بها صاحبها الجنة، هذا من جوده ومن كرمه. فدائما الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء يتوجه إلى الله وهو ينظر بعينين، ينظر إلى نفسه بعين التقصير والاحتقار وأنه مذنب هالك لا محالة إذا حوسب بذنبه وإذا أخذ بعمله، ويدعو بعين أخرى في ربه عز وجل أنه جواد كريم بر رحيم لا يتعاظمه شيء ولا يثقله شيء، وهو يحب العفو والصفح، وهو شكور ينعم على عباده النعم الغامرة ويرضى منهم في شكر هذه النعمة بأن تقول الحمد لله. يقبل الله هذه الكلمة ويجعل ثوابها شكرا على هذه النعمة، كلمة يقول الإنسان. لكن الشكر لا بد أن يصحبه عمل القلب واللسان والجوارح، وهو أن يعلم الإنسان بقلبه دائما أن الله منعم متفضل عليه وأنه مقصر، ويثني بلسانه على ربه ويحمد الله أن وفقه وهداه، ويعلم أن ما به من نعمة فهي من الله، وما به من تقصير وضعف وخلل وذنوب وجهل فهو من قبل نفسه، فلا يزال بخير ما حقر نفسه وعظم ربه، والهلاك والعياذ بالله عندما يحصل العكس فيعظم نفسه ويتجرع على ربه، هذا هلاك بين. فإذا كان المسلم عظيم الرغبة في فضل الله وإحسانه، وهو يستشعر قصوره وضعفه وذنوبه، لا يزال بخير في توفيق من الله، وهذا من توفيق الله أن يري الله العبد من نفسه أنه مذنب، وإلا فالهلاك البين أن يظن الإنسان في نفسه أنه محسن وأنه صاحب كذا وكذا، هذا هلاك بين، هذا العجب، هذا الكبر، هذا يتنافى مع العبودية. العبودية منزلة ذل وخضوع وانكسار وخشوع وانكسار بين يدي الله، واستشعار الهلاك والضعف وقلة الحيلة وقلة البصيرة وقلة العزيمة، ضعف العزيمة، هذا مقام العبودية. ثم يعظم ربه، توجه إليه في مسألته، يسأله من خير الدنيا والآخرة، ولا يقل هذا شيء كبير كيف أدعو الله به، ادعو الله، ففضل الله أعظم وأكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء وهو أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولا ينبغي أن يشكل على الناس ما جاء في الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم كذا وكذا فاقدر لي هذا الأمر، فإن هذا ليس من الدعاء المعلق على المشيئة، ولكنه من استخارة الله التي يعلق الأمر فيها على علم الله، فيدعو الله إن علمت أن لي خيرا في هذا فاقدره لي، وإن علمت شرا لي فيه فاصرفه عني، فلا يقول أعطني كذا إن شئت، وإنما يتوجه إلى الله، إن علمت لي فيه خيرا فاقضه لي، وإن علمت أن فيه شرا فاصرفه عني. هذا ليس من الاستثناء في الدعاء، وإنما هو سؤال الله عز وجل معلقا الأمر على علمه، وهذا مثل أن يسأل الإنسان الله عز وجل من غير استخارة، يقول اللهم إن كنت تعلم أن لي خيرا في هذا الأمر فإني أتوجه إليك في طلبي، يدعو الله. وهذا الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان، لأن الإنسان قد يدعو شيء بشيء ويكون هلاكه فيه، إما أن يقول إن علمت لي فيه خيرا إذا كان هذا مطالب الدنيا، وإما أن يقول اللهم أعطني كذا واجعله عونا لي على طاعتك، ولا يسأل الله الدنيا، يسأل الله المال، يسأل الله الذرية، يسأل الله كذا، يسأل الله الذرية الصالحة، يسأل الله المال الذي يعينك على الخير، وكذلك الأمور التي يطلبها الناس ويرغب فيها من منصب أو وظيفة أو تجارة، يسأل الله إن كان لك فيها خيرا أن ييسرها لك، لأنه قد يكون هلاك الإنسان فيما يطلب، وهلاك الإنسان فيما يرغب فيه، فإذا أسند هذا الأمر إلى علم الله فإن الله عز وجل يختار لعبده ما هو خير، وتدبير الله لعبده خير من تدبيره لنفسه، لأنه أعلم بحالك منك وأعلم بمصلحتك منك ولهذا ليس هناك منزلة فوق منزلة أن يفوض العبد أمره إلى الله. فوض أمرك إلى الله في الدنيا والآخرة، واجعل أمرك إلى الله، ثم إذا قدر الله لك شيئا فرض به، لأنك فوضت أمرك إلى الله، والله عز وجل يدبرك بما هو خير لك. قد تخفى على الإنسان الحكمة في الدنيا، لكن يوم القيامة سيعلم من فوض أمره لله وصدق في ذلك أن ما له عند الله أعظم مما طلب لنفسه. نعم. قال رحمه الله: الثانية بيان العلة في ذلك. بيان العلة في ذلك وأن الله لا مكره له، لأن هذا إنما يقال في حق من قد يكره على الشيء أو يثقله الشيء، مثل الإنسان عنده شيء تطلبه هذا وهو محتاج إليه، فالأدب أن تقول إن شئت. أما الله عز وجل هو غني حميد لا مكره له على فعله، وهو غني خزائنه لا تنفذ. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قوله ليعزم المسألة. قوله ليعزم المسألة، ومعنى عزم المسألة هو أن لا يعلق على الاستثناء، ومن العزيمة في المسألة الإلحاح وعدم الضجر، لأن من أسباب رد الدعاء أن يقول الرجل: دعوت الله ولم يستجب لي. لا تحدث نفسك أن الله لم يستجب لك فضلا أن تقول هذا بلسانك، واعلم أنه ما من مسلم دعا الله بإخلاص وصدق في أمر من الأمور إلا استجاب الله له، لكن بإحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، أو أن يعطيه بقدر ما سأل، أو أن يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل. ما تدري عن الخير، فقد يكون الذي سألت لا خير لك فيه فيعطيك الله مثله أو ما هو خير منه، أو يصرف عنك شرا لا تعلمه، لو علمته لو سألت الله أن يصرف هذا الشر. فجعل دعاءك بهذا الأمر أن صرف عنك به الشر الذي أحاط بك وأوشك أن ينزل بك، وهذا من لطف الله. نعم. قال رحمه الله: الرابعة إعظام الرغبة. إعظام الرغبة في دعاء الله، لأنه كريم، والكريم يطمع فيه والطمع في عفوه وفي مغفرته، فالله عز وجل كريم، ولهذا لا يرد عبده إذا رجاه. أعظم ما يكون للعبد أن يلقى الله في حسن رجاء، يؤمن من الله العفو والصفح، فإن الله كريم حيي ستير، يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا توجه إليه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل لهذا الأمر وهو أن الله عز وجل لا يتعظمه شيء، ومعنى لا يتعظمه شيء أي لا يثقله شيء ولا يستعظم شيئا، بخلاف بعض الناس لو سألته مالا كثيرا قال: ما هذا، كيف تجرأ أن تسأل هذا الأمر؟ لأن الناس، الإنسان بطبعه شحيح بخيل، إلا من عفى الله عنه ومن وقاه شر الشح، فإذا أكثرت عليه قال: ما هذا، أكثرت الطلب. أما الله عز وجل فلا يتعظمه شيء، سأل الله من خير الدنيا والآخرة لا يتعظمه شيء ولا يثقله شيء ولا يعجزه شيء ولا مكره له على شيء، ومن جوده وكرمه أنه يعطي من قد لا يستحق بفضله ومنته. ولهذا كانوا يقولون، يقول أهل العلم: دخول الجنة بفضل الله ليس بأعمالنا، واقتسام الأعمال بالعمل، لكن هذه الأعمال سبب بعد توفيق الله، وإلا فدخول الجنة هو بفضل الله وعفوه. ثم بعد ذلك ينزل لهم منازلهم بحسب العمل. أما دخول الجنة ابتداء بفضل الله وعفوه وصفحه ومغفرته، وهذا مما يحمل المسلم على الطمع في الجنة، ليس لعمله لكن ليعلم أن الله يدخل من يشاء الجنة بعفوه وصفحه، فيسأل الله أن يشمله بعفوه وصفحه ومغفرته، وأن يدخله في عباده الصالحين وفي عباده المغفور لهم المحسن إليهم من الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: ماذا يقال في التحيات؟ هل يقال السلام عليك أيها النبي، هل يقال السلام عليك أيها النبي، أو السلام عليك نبي الله؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا أشكل في بداية الأمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كنا نقول هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته قال بعضهم السلام على النبي، والذي عليه الأكثر والذي استقر عليه أمر الأمة هو أن تقول ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ليس المخاطب بضمير المخاطب يدل على حياته وعلى قربه، وإنما القرب قرب القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قريب إلى القلوب، والقلب غامر بمحبته وتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، لا يغيب عن قلب المسلم في الليل والنهار، لأنه يستحضر هديه وسنته وأن الله أنقذه به من النار، فهو قريب إلى القلب. ولهذا جاء في كلام العرب في كلام الشعراء: مخاطبة البعيد مخاطبة القريب، الذي يكون في أقصى البلاد يخاطبه كأنه يسمعه، فكانوا يرون أن القرب هو قرب القلوب. نعم. قل السائل: ما مناسبة باب لا يقال السلام على الله في كتاب التوحيد؟ نعم، هذا فيه تعظيم لله، وأنه لا يقال لله عز وجل ولا يضاف إلى الله شيء إلا بدليل. نعم. قل السائل: ما حكم أن يقال أو من يقول بإذن الله سيحصل كذا، أو يدعو لك شخص فتقول إن شاء الله؟ إذا قال بإذن الله سيحصل كذا، فإذا كان هذا من الأمور الذي هو يريد أن يفعلها، يقول بإذن الله سأفعل كذا وكذا، فهذا لا بأس، بل هذا هو الصحيح، أن يعلق الخبر على المستقبل على المشيئة. أما إذا قل بإذن الله سيحصل كذا وهو لا يعلم الغيب ولا يسند هذا الأمر إلى نفسه، فليس له أن يقطع بأمر غيبي. وأما من دعي له فلا يقل إن شاء الله، بل يقول آمين، لأن قوله إن شاء الله هذا من تعليق الدعاء المشيئة. فإذا دعي له أو سمع من يدعو له فليقل آمين، يؤمن على دعائه. نعم. قل السائل: قرأت في شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول: اختلف العلماء في مسألة، فبعضهم يرى الحل وبعضهم يرى التحريم، نعم، أو بعضهم يرى الجواز، وليس هناك دليل يرجح أحد الأمرين، فيرجح جانب الحل والجواز لأن الاحتياط لزوم قاعدة الشرع، هل هذا ينطبق على حكم التصوير؟ أول هذه المسائل ترجيح فيها مرجعه إلى أصول، ليس كما يظن من يظن أن العلماء يرجحون هكذا. فإذا لم يترجح أحد الأمرين، والأصل في المعاملات كما هو معلوم الإباحة، ولا بد لدليل واضح بين يمنع من التحريم، والأصل في العبادات الحظر، ولا بد من دليل يدل على الفعل وأن هذا مشروع. فهكذا الأصل الآن في المعاملات الإباحة ما لم يرد الدليل، وإذا لم يترجح شيء يغلب جانب الأصل، ما مثل هناك طعام معين الآن موجود في الأسواق أو شراب أو لباس، فجاء إنسان قال هذا محرم، قلنا أين الدليل؟ فأتى بدليل محتمل، قلنا هذا محتمل، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، والأصل هو الحل فيغلب جانب الحل. هذا بخلاف العبادات الأصل فيها المنع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا لم يدل الدليل على المشروعية فالأصل عدم العبادة. لكن التصوير الأمر فيه يختلف، التصوير ورد فيه الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين كما في صحيح البخاري، وأخبر أن من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالأدلة واضحة في التصوير. لكن العلماء اختلفوا في هذا النوع من التصوير المحرم، فإذا دل الأصل على أن التصوير محرم ثم وجد الاحتمال فالأصل أن التصوير محرم، فهنا يغلب جانب الاحتياط لهذا الأمر. ثم دائما جانب الاحتياط أن تنظر إلى اختلاف العلماء في المسألة، فالسلامة كما يقول العلماء لا يعدلها شيء، ففي أي الأقوال تكون السلامة؟ يعني هل هي في قول من يقول إن التصوير لا بأس به، أو في قول من يقول إن التصوير ينبغي أن يترك؟ فإذا تركت التصوير ولم تصور صورة واحدة إلى أن تموت، فهل يقول أحد من العلماء أنك آثم لأنك لم تصور؟ ما قال بهذا أحد. لكن لو أن الإنسان صور فإن بعض أهل العلم يرى أنه آثم، فأن تكون سليما من الإثم بإجماع العلماء بلا شك أنه أفضل من أن تكون يعني سليما من في قول بعضهم وفي قول البعض الآخر أنك آثم. دائما يقول العلماء السلامة لا يعدلها شيء، فإذا تردد الأمر بين الإباحة وبين التحريم فخذ بالإباحة، فخذ بالقول بالتحريم، لأنك إن امتنعت عنه ما يقال إنك ستحاسب على ترك هذا المباح، لأن المباح لو تركته عن غير رغبة، تركته عن عدم رغبة فيه، لا يقال أنك مؤاخذ بتركك للمباح. نعم. يقول السائل هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الجماعة داخل مخزن الأدوية في مؤسسة وقت العمل؟ الواجب هو أن تصلوا في المسجد، إذا سمعتم الأذان أجيبوا، إلا أن يكون في مكان بعيد ليس هناك مسجد فيصلي أصحاب المحلات التجارية في سوقهم، يجتمعوا في مصلى، وإذا كان لا يوجد إلا مكان واحد يصلوا فيه. ثم إذا كان هناك مسجد فيجب عليهم أن يلبوا النداء، يقلقوا هذا المحل التجاري ويصلوا في المسجد. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين نهي صلى الله عليه وسلم على تعليق الدعاء بالمشيئة بين قوله لا بأس طهور إن شاء الله؟ نعم، هذا ليس من باب الدعاء الذي يظهر، والله أعلم، أن هذا من باب الخبر، لأنه من باب التسلية، فيقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني أن هذا الأمر الذي أصابك هو طهور وتطهير لذنوبك، فيعلقه يقول إن شاء الله، لأنه لو كان دعاء ما قال هذا، لكن هذا من باب التسلية، لأن المريض يحتاج إلى من يزيل الكرب عن نفسه، ويكون هذا من البشارة له. وهذا الأمر وهو الخبر أن يكون هذا المرض هو طهور للإنسان هو من الخبر عن الغيب، وهو من باب التفاؤل، ولهذا علق على المشيخ. ولهذا إذا دعي للمريض في غير هذه الجملة لا يقال اللهم اشفه إن شئت، اللهم عافيه إن شئت، وإنما يعزم المسألة. نعم. كل سائل معتمر يقول أنه أتى مع زوجته لأداء العمرة، ثم إن زوجته أتتها الدورة الشهرية، فهل لا أن تخرج إلى مكة في غير إحرام ثم تجلس حتى تطهر ثم تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة، أم لا يجوز هذا؟ نعم، إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض ولا تتمكن من الطهر قبل السفر وهي ليست عازمة على العمرة وإنما تقول أذهب إلى مكة، فإن زال عنها العارض اعتمرت، وإلا فلا تلزم نفسها بالنسك فتحبس أهلها. هذا هو الصحيح إذا كانت على هذه الإرادة. وأما إذا كانت عازمة تقول لا بد أن أعتمر وسأعتمر إن شاء الله لكن أؤجل الإحرام إلى مكة، هذا خطأ، لا بد أن تحرم من الميقات. وهذا حال كل من ذهب إلى مكة وهو لا يعزم على العمرة لكنه لما دخل مكة نشأت له نية، فهذا يخرج إلى الحل ويحرم منه ثم يدخل مكة ويعتمر. يقول السائل: بعض الناس يقول إني أستحي أن أسأل الله شيئا من أمور الدنيا، فهل هذا صحيح؟ سألها من هو خير منك، الأنبياء والرسل سألوا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بهذا الدعاء بين الركنين، فلا يستحي الإنسان من شيء شرعه الله له، بل إن الإنسان محتاج إلى الله في كل شيء، حتى قال بعض الصحابة: إني لأسأل الله حتى الملح في الطعام. نحن محتاجون إلى الله في الماء هذا الذي نشربه، في الطعام الذي نأكله، لقمة الطعام تسأل الله أن يرزقك وأن ينفعك بذلك، ولا تظن أن هذا من الضعف في الدين، بل إن هذا من قوة تدين المسلم أن يكون مفتقرا إلى الله. كلما أظهرت الفقر إلى ربك في طعامك وشرابك وفي سائر أمورك فإن الله يرضى عنك، وكلما افتقر العبد إلى الله رفعه الله. يقول السائل: هل للمعتمر أن يلبس ملابس الإحرام من الفندق ثم ينوي ويصلي عند أبيار علي ويؤدي عمرته؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن لبس الإحرام ليس هو الإحرام في اصطلاح الشارع، لأن لبس الإحرام عند الناس اليوم يقولون إحرام، يقول أحرمت بمعنى لبست الإحرام، وهذا في غير اصطلاح الشارع. الإحرام اصطلاح الشارع أن تنوي الدخول في النسك، وأما هذا اللباس لا يسمى إحرام، وإن كنا نسميه لباس الإحرام، وإنما تهيئ للإحرام تلبس الملابس. ولهذا يترتب على هذا أنه لو لبس ملابس الإحرام واغتسل ولبس ملابس الإحرام وتطيب ثم انطلق يريد الميقات، قبل ذلك عرض له شيء وعدل عن عمرته ليس عليه شيء لأنه ما دخل في النسك إلى الآن. ولو كان اللباس هذا هو الدخول في النسك لقلنا له وجب عليه أن يتم العمرة، وهذا بخلاف ما لو لبى عقد النية على الدخول في النسك فإنه ليس له أن يفسخ الإحرام إلا بعد أن يؤدي هذا النسك أو أن يحبس عن البيت. هذا الطلب يقول: وددنا لو شرحتم لنا كتابا أو متنا في السيرة النبوية. والله نسأل الله التوفيق، لا شك أن السيرة والعناية بها من الأمور العظيمة التي تقوي الإيمان وفيها من الفقه الشيء الكثير، نسأل الله أن ييسر ذلك، لكن لدينا قبل هذا بعض الكتب ونسأل الله التوفيق. يقول: ما حكم من صلى إماما وفي التشهد الأخير تذكر بعد الانتهاء من التشهد الأخير وقبل السلام أنه على غير وضوء، فهل يستخلف وكيف يستخلف والناس جالسين؟ الأولى أن يستخلف، ولكن لو انصرف من غير أن ينبه المأمومين فصلاتهم صحيحة، وهو يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهو على كل حال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن إذا تذكر أنه على غير طهارة وجب عليه أن يستخلف، ولا بأس أن يكون الذي خلفا يتقدم مكان الإمام ويتحرك إلى أن يصل إلى مكان الإمام. نعم. يقول: هل يدخل في النهي قول الناس الله يغفر لك إن شاء الله أو أسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله؟ نعم، هذا من تعليق الدعاء على المشيئة، وإنما يعزم يقول اللهم صل الله أن يغفر لك. نعم. يقول إذا كان العبد لديه مسألة أهمته يرجو حصولها هل له أن يخصها أولا بجمل ثم يفصل فيها؟ لا بأس أن يسأل الله عز وجل، ولكن يتجنب الاعتداء في الدعاء، إنما يجمل. وإذا كانت مسألة خاصة تعلق بها مصلحة لا بأس أن يسأل الله عز وجل، ويكون في سؤاله لله عز وجل يسأل الله وهو يرجو الإجابة من الله، ويلح على ذلك ويختار أيضا أوقات الإجابة. يقول ما هو أفضل الدواء الذي ما هو أفضل الدواء الذي يعين على الإخلاص؟ أفضل الدواء هو مراقبة الله عز وجل، لأن من علم أن الله رقيب شهيد عليه وهو على كل شيء قدير، وأن خيره ونفعه بيد ربه وخالقه، أخلص ولم يلتفت بقلبه إلى غير ربه، وإذا غفل عن المراقبة التفت إلى الناس. ناس اليوم لا يملكون لأنفسهم شيئا من النفع والضر، بل لو اجتمعوا في صعيد واحد من الإنس والجن، بل أهل السماوات والأرض من المخلوقين، على أن ينفعوا رجلا واحدا بشيء ما استطاعوا لعجزهم عن ذلك. الأمور كلها بيد رب العالمين، هو الذي يدبر خلقه، وبيده مقاليد الأمور، وبيده الخير، وبيده تفريج الأمور، فيتوجه إلى الله. فإذا استيقن هذا حمله على الإخلاص وعلى التضرع لله عز وجل. قول السائل هل هناك دعاء خاص بصلاة قضاء الحاجة؟ أعد السؤال. قل هل هناك دعاء خاص بصلاة قضاء الحاجة؟ ليس هناك دعاء خاص، وأيضا ما يسمى بصلاة الحاجة ليس هناك صلاة خاصة بهذا، ولكن دائما المسلم إذا دعا الله أو إذا توجه إلى الله فإنه يشرع أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا من صلاة وصدقة وغيرها. قل السائل لو أعدتم لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في قوله اللهم إن رحمتك أرجى من عملي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. نعم. يقول السائل هل يعد من التفصيل في الدعاء أن يدعو الإنسان لأحبابه وإخوانه ومشايخه بأعيانهم وأشخاصهم واحدا واحدا في مقامات الإجابة، رابطا في أن يؤمن الملك ويقول ولك بالمثل؟ لا بأس بهذا، كان بعض السلف يخص بعض الصالحين بدعائه ويذكرهم بأعيانهم، ولكن المسلم إذا أجمل ثم فصل يكون أفضل، لأنه إذا نسي بعض الناس دخل في الإجمال، كأن يقول اللهم اغفر لمشايخي ولأهلي ولأقاربي، وهكذا يدعو على الإجمال. ثم بعد ذلك إن رأى أن لبعض ذوي الفضل عليه حق دعا له باسمه وعينه. يقول السائل ما هي شروط وضوابط بيع التقسيط مع الزيادة خصوصا في معاملة البنوك؟ شرط بيع التقسيط هو أن تكون هذه السلعة مملوكة للبائع، وأن يحدد الثمن قبل أن ينفض المجلس، مثل أن يكون هذه السلعة قيمتها نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرين، فإذا اتفق على بيع التقسيط وكانت هذه السلعة مملوكة للبائع وتم العقد على ذلك فهذه المعاملة لا بأس بها. وأما إذا اتفق على بيع النقد، مثل قال هذه السيارة بمئة، قال اشتريت، وبعد أن انفض المجلس قال أنا ليس عندي قيمة هذه السيارة ولكن أسددك مئة وعشرين مقصدة، هذا ربا، لأن قيمة السيارة مئة وزاد في قيمتها للأجل. وأما الصورة الأولى فهي داخلة في البيع، بيع مؤجل بقيمة كذا. يقول السائل: أصلي صلاة الاستخارة ثم أنسى أن أدعو بعدها الدعاء المثور، فهل أعيد الصلاة أم أدعو الدعاء المثور إذا تذكرت ولو بعد مدة؟ الأولى أن يكون الدعاء بعد الصلاة، فإذا نسيت الدعاء صلي مرة أخرى ثم ادعو. نعم. قل: هل يجوز دعاء الاستخارة بدون ركعتين خصوصا في حالة ضيق الوقت لاتخاذ قرار معين؟ هو إذا كان مقصود دعاء الاستخارة المشروع الذي تكون معه صلاة فالدعاء هنا لم يتحقق، لم تتحقق الاستخارة في الدعاء فقط. وأما إذا كان مقصود هو الدعاء، لأن الإنسان عندما يدعو الله يسأل الله عز وجل أن يختار له الأصلح، فهذا من جنس الدعاء، ويعني يشرع أيضا أن يدعو الله وأن يسأل الله عز وجل أن يختار له الأصلح وأن ييسر له الأمر وأن يعينه على ما فيه الخير. يقول: ما الفرق بين الدعاء والندبة؟ الدعاء هو أن يدعى الله عز وجل، كذلك الدعاء دعاء المخلوقين هو أن يدعى المخلوق، بمعنى يخاطب بوجه النداء. والندبة للشيء هو الحث عليه، كما يقال ندب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، هي حث الناس عليه. وأما الدعاء مثل أن يقول أدعو لي كذا، كما قال أدعو لي عليا في عشية خيبر، بمعنى أحضره لي. وأما الندبة فهو الحظ على أمر من الأمور. نعم. يقول السائل: هل يكون الشرك بالإشارة، حيث في بعض المناطق إذا أرادوا أن يدعو على أحد أشاروا بأيديهم إلى الجن؟ إذا أشار بيده وعقد النية على أنه يستعين بالمخلوق بهذه الصفة دخل في الشرك، لأن الشرك عمل القلب مع ما يظهر، فهذا إذا أشار إلى الجن وكأنه يأمر الجن أو يخاطب الجن بالإشارة مع عقد العزم على ذلك، هذا يدخل في الاستعانة به. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الإلحاح في الدعاء والتعدي فيه؟ الإلحاح في الدعاء هو تكرار الدعاء، التعدي فيه هو أن يأتي بألفاظ فيها تجاوز في الدعاء. يقول: ما رأيكم في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الدنيا إلا عملا صالحا يقربني منك؟ ما ينبغي، ما ورد هذا، لا تستعد من الدنيا، وإنما استعد من الشر. الدنيا نعمة، الدنيا مزرعة الآخرة، قد يكون في الدنيا ما فيه عون لك على طاعة الله. يقول السائل: شخص يدرس في بعض البلدان وهناك موانع كثيرة تحول بينه وبين العمرة، فهل أؤدي العمرة عنه؟ لا، ما يجوز أن تعتمر عن شخص قادر. العمرة إنما تؤدى وكذا الحج عن ميت أو عاجز لا يستطيع أن يصل إلى البيت. نعم. يقول السائل: عندما نكون في الجامعة يكون لنا رغبة شديدة في قراءة الكتب، ولكن عندما نرجع إلى البلدان تقل هذه الرغبة، فبماذا تنصحنا؟ أنصحك بأن تستديم هذه العزيمة وأن تحرص على الخير وأن تقلل من مخالطة العامة الذين يصرفونك عن هذه العزيمة، لأنك إذا خلطت طلاب العلم ترى الهمم، هذا يقرأ وهذا يحضر وهذا يؤلف، فتشتاق النفس إلى المسابقة في الخير. وإذا خالطت العامة ومن لا عزيمة لهم في الخير أصبحت مثلهم. يقول السائل: إذا قال العبد: اللهم أعطني مالا قدره كذا وكذا، هل هذا من التحديد والتعيين والتعدي في الدعاء؟ نعم، هذا نوع من أنواع التعدي، أعطني مالا بقدر كذا وكذا، قد يكون هلاكك في هذا المال، ولكن اسأل الله الرزق الحلال الذي يعينك على طاعة الله. نعم. يقول السائل: لو وضحتم لنا بالاختصار كيفية الاستخارة. الاستخارة هو أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة المشروع، واختلف في هذا الدعاء هل يكون داخل الصلاة أو بعدها، فمن العلماء من يرجح أن يكون الدعاء داخل الصلاة لأن الدعاء داخل الصلاة أبلغ منه بعدها. وبعض أهل العلم ينظر نظرة أخرى ويقول أنه إذا ختم صلاته قدم بين يدي دعائه عملا كاملا صالحا فيكون الدعاء بعد الصلاة أبلغ. ومنهم أيضا من أخذ بلفظ الحديث أنه يصلي ثم يدعو، والذي يظهر أن الدعاء بعد الصلاة أفضل لأنه يصلي ويستكمل صلاته ثم يدعو الله عز وجل بعد فراغه من صلاته. يقول في ماذا تكون الاستخارة؟ الاستخارة تكون في كل أمر مشكل من الأمور التي تشكل، ولا يترجح له شيء في التقديم أو التأخير أو في المضي أو الترك فيستخير. أما الأمور التي تجب عليه مثل أداء العبادات التي يتمكن منها لا يستخير الله أن يذهب لصلاة الفجر والأولى ويصلي صلاة العشاء أولى، وإنما يعزم يسر الله التوفيق. يقول السائل: امرأة تريد الزواج ولكن أباها كافر، فهل يجوز أن يتولى غيره نكاحها؟ الكافر ليس له ولاية على المسلمة، فهذه يتولاها أولى أهلها بها من أقاربها، فإذا لم يوجد فالقاضي أو الإمام من هو قائم على المسلمين يتولى العقد لها. قل: انتشر بين الناس القول إن شاء الله في آخر الدعاء، فبماذا تنصحون؟ ننصحهم بأن يعودوا ألسنتهم ترك هذا في الدعاء. قل السائل: هل مطالعة كتب ابن خلدون رحمه الله وخاصة منها المقدمة فيه فائدة لطالب العلم؟ كتاب ابن خلدون في الاجتماع والتاريخ انتفع به بعض طلاب العلم في هذا الباب، وأما في باب العلم الشرعي فينبغي مطالعة الكتب في العلوم الشرعية. قل السائل: من أسماء الله جل وعلا الباري وفسرت بالخالق، فهل يجوز أن نقول هي بمعنى الشافي كذلك أخذ من قوله تعالى تبرئ الأكمه والأبرص؟ الباري هو من برأ الشيء بمعنى أنه أوجده، والشافي مأخوذ من الشفاء، وإذا قيل الباري بمعنى أنه يبرئ من المرض هذا من البراءة بمعنى السلامة. نعم. قل السائل: ما حكم مد الرجلين تجاه القبلة في المسجد؟ هل هذا من سوء الأدب؟